ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عاف أمتك يا ربنا مما أقلقها وأرقها مما آلمها وأوجعها وأثر على عقلها وذهنها وصحتها. أبطل أثرا قويا عظيما شديدا أثر على رأسها أثر على عقلها وإدراكها وذهنها أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. أبطل يا ربنا أثرا قويا من آثار سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد الشديد والعيون أثرت على رأسها أثرت على عافيتها. أبطل أثرا قويا عظيما شديدا على رأسها وإدراكها وذهنها أثر على تفكيرها وتركيزها. بسم الله أرقيك يا أمة الله مما على التركيز والتفكير. بسم الله أرقيك من سحر عظيم قوي شديد ومن آثار الحسد الشديد والعيون أثرت تأثيرا بالغا. أبطل أثرا قويا عظيما شديدا على عقلها وإدراكها وفي ذهنها وعلى ذهنها ومن حولها أثر عليها. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وعليك بخبيث ساكن في الرأس وملك الجسد عليك به وبمن أرسله ساحرا وحاسدا وحاقدا وعائنا عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله سكن رأسها وملك جسدها عليك به عقد العقد فيها وعليها. اللهم أبطل سحرا عظيما أبطله على ضعفها على ضعفها وهزالها وعلى آلامها وأوجاعها. أبطله يا ربنا على قتلها ودمارها، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، أبطله يا ربنا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا أثر عيون، أثر عيون نظرت نفذت، نفذت لراسها وعصبها ومخها، نفذت لقلبها وصدرها ودمها وعظامها ومفاصلها. أبطل يا ربنا سحرا أضعفها، أبطل يا ربنا سحرا أضعفها، أضعف تركيزها وتفكيرها، أضعف عقلها وإدراكها. أبطل سحرا عظيما أضعفها، أضعف قلبها وصدرها وجسدها، أضعفها بهزال شديد وذهاب لعقلها وإدراكها وجوعها. أبطل هذا الأثر العظيم، أضعفها ضعفا شديدا، أبطله بحولك وقوتك سحرا عظيما على القتل، سحرا عظيما على القتل، سحرا عظيما على القتل، وحسدا شديدا نفذ في جسدها، وآثار عيون، وآثار عيون قاتلة، وآثار عيون قاضية، وآثار عيون مهلكة. أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ما أضعفها، أبطل يا ربنا ما أضعفها سحرا عظيما وحسدا شديدا، وعيونا نظرت لامة، وأنفسا خبيثة عليها، وأنفسا خبيثة فيها. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وأخرجها يا ربنا من جسدها، وأخرجها يا ربنا من رأسها، أخرجها يا ربنا أضعفت، أخرجها يا ربنا أهزلت، أخرجها يا ربنا وأبطلها يا مولانا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، وآثار عيون، وآثار عيون وأنفس خبيثة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها على الضعف، على الضعف وعلى الخور وعلى القوار وعلى الخمول والكسل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى ضيم شديد وعلى ضر عظيم. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر سحر عظيم وحسد، وآثار العيون أطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا على العقل والإدراك، أبطلها يا ربنا على ضعفها وعلى هزالها. اللهم أبطلها يا ربنا على ذهاب عقلها وإدراكها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الضعف، على الضعف والخوار، على الضعف والخوار، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا على الأمراض، على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا مأكولة أسحارا مشروبة أسحارا مدفونة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها ومن المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا مدفونة، أبطلها يا ربنا مدفونة في ورقة في ورقة وفي سبحة، أبطلها يا ربنا مغروزة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية باسمها في دمية تحاكيها. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا أسحارا مغروزة في إبر ومسامير، في إبر ومسامير. أبطل يا ربنا سحرا فيها ومن حولها، أبطل يا ربنا سحرا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران والخادمات والعمال، أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، على القتل على القتل. اللهم أبطله يا ربنا على الدمار، أبطله يا ربنا على الهلاك، أبطله يا ربنا بحولك على الضعف على الضعف على الضعف على الضعف. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بحولك. الله أكبر. افطر يا ربنا هذا السحر، افطره يا ربنا اسودا، افطر يا ربنا السحر الاسود، افطر يا ربنا السحر الاسود، افطر يا ربنا السحر الاسود، افطر يا ربنا السحر الازرق، افطر يا ربنا السحر الازرق، افطر يا ربنا السحر الازرق، افطر يا ربنا السحر الاحمر، افطر يا ربنا السحر الاحمر، افطر يا ربنا السحر الاحمر، افطر يا ربنا السحر الابيض، افطر يا ربنا السحر الابيض، افطر يا ربنا السحر الابيض. افطره يا ربنا بحولك، افطر يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطله يا ربنا على الضعف والخوار، أبطله يا ربنا موكلا، أبطله يا ربنا على سحر على القتل على القتل والدمار والهلاك، أبطله يا ربنا من حاسد، أبطله يا ربنا من حاقد، أبطل يا ربنا سحرا أضعفها، أبطل يا ربنا حسدا شديدا أضعفها، أضعف الجسد أضعف الجسد، أضعف التركيز أضعف التركيز، سلب العقل سلب العقل. أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. أبطل يا ربنا ثرى عين عين عين عين عين فيها قوية، عين فيها قوية، أبطلها يا ربنا وأخرجها. أبطل يا ربنا ثرى عين على نعمة على نعمة، على حنكة على حنكة، على حكمة على حكمة. أبطل يا ربنا ثرى عين عين عين عين نظرت نظرت مضعفة، نظرت مهلكة، نظرت قاتلة. ابطل يا ربنا اثرها، ابطل اثر عين عين عين ونظره، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجسد. نظرت على قوه كانت، نظرت على قوه قوه قوه على قوه كانت، على قوه كانت، نظرت على قوه وعلى نعمه وعلى نعمه وعلى حكمه وعلى حكمه. ابطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد وأنهكه، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد وأهزله وأهزله، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما جوعها، أبطل يا ربنا ما على التجويع، أبطل يا ربنا ما على الدمار والهلاك، أبطل يا ربنا ما على الدمار وما على هلاكها وما على الهلاك وما على الهلاك. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك مما أضعف الجسد وممن أضعف الجسد. بسم الله يرقيك من نظرة من نظرة نافذة. بسم الله يرقيك من نظرة من نظرة نافذة من نظرة نافذة من نظرة نافذة ومن عين ومن عين كالسهم كالسهم كالسهم دخلت في الجسد في مقتل في مقتل. اللهم أبطل أثرها يا ربنا عينا ونظرة عينا ونظرة دخلت في الجسد في مقتل في مقتل دخلت في العصب في العصب شلت العصب شلت العصب وتريد أن تشل الأركان. على الضعف على الضعف على الضعف على الضعف. أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثر عين قاتلة قاتلة، أبطل يا ربنا أثرها. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والبدن، وبطل ما كانوا يعملون. اغطر يا ربنا هذا الاثر، اغطره يا ربنا من الراس، اغطره يا ربنا من الجسد، اغطره يا ربنا من الروح، اغطره يا ربنا من البدن، اغطره يا ربنا من الدم يا ربنا ومن العظم والمفصل، اغطر يا ربنا هذا السحر، اغطر يا ربنا هذا الحسد، اغطر يا ربنا اثر عين عين عين عين عين نافذة نافذة، اغطر يا ربنا اثرها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين على الضعف على الضعف، وعلى الخوري وعلى القوار، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى الدمار، وعلى الهلاك وعلى الهلاك، وعلى الهزالة وعلى الهزالة، وعلى سلب العقل وعلى سلب الإدراك. الله أكبر. أطل يا ربنا ما سبب جلطة، أطل يا ربنا ما يسبب جلطة، أطل يا ربنا ما يسبب الهزالة والضعف في الجسد، أطله يا ربنا أبطل، أطل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في خيط، أطره يا ربنا في شعر، أطره يا ربنا في ظفر، أطره يا ربنا في آثار، أطره يا ربنا في عراق، أطره يا ربنا في حجابها، في حجابها، أطره يا ربنا في ملابسها، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا في نعالها، أطره يا ربنا في النعال، في النعال، أطره يا ربنا سحرا، سحرا مدسوسا ومرشوشا، مرشوشا ومدسوسا، منثورا ومذرورا، ومدفونا ومدفونا ومدفونا، أطره يا ربنا كل سحر، أطره يا ربنا كل سحر، أطره يا ربنا كل سحر، خفي مخفي قوي عظيم شديد قديم قوي، أطره يا ربنا وجديدا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا جديدا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا على القتل، أطره يا ربنا على القتل، الله أكبر. أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما سبب ضعفه، ما سبب ضعفه يا ربنا، وخوارا وخوارا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وحسدا وحسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد، اللهم اطر يا ربنا حقدا عليها، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها يا ربنا، وبينها وبين أهلها، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، مدفونا مدفونا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على الألم والوجع وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في ورقة، في ورقة، وفي سبحة، وفي سبحة، اطر يا ربنا سحرا على المعادن، اطر يا ربنا سحرا على المعادن، اطر يا ربنا سحرا على زئبق ورصاص، اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا منان، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا ثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين نظرة فأثرته، اللهم تولى أمرها يا ربنا واكشف يا ربنا كربها، اللهم تولى أمرها يا ربنا واكشف يا ربنا كربها، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم وهذا الحسد الشديد وآثار العيون. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل سحرا في حبل أبطل يا ربنا سحرا في حبل أبطل يا ربنا سحرا في حبل أبطل يا ربنا سحرا في حبل أبطل يا ربنا سحرا في شعر وفي ظفر وفي أثر أبطل يا ربنا سحرا في حديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا في حبل أطل يا ربنا سحرا في كتاب أطل يا ربنا سحرا في كتاب أطل يا ربنا سحرا في ورقة أطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا ما أضعف أطل يا ربنا ما أضعف الجسد ما أضعف الجسد وسلب العقل أطله يا ربنا أطله يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا وعينا وعين النافذة كالرصاصة دخلت في الجسد دخلت في الرأس يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر العين والنظرة يا ربنا أبطل أثر العين والنظرة يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا تولى يا ربنا أمرها واكشف كربها. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسبنا الله وكفى على من حسد وحسبنا الله وكفى على من أصاب بعين حارة حارة حارة قاتلة لامة حادة حارقة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقادها وفك مرابطها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس والجسد على العقل والبدن. بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا نسألك قوة يا ربنا بعد هذا الضعف يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا قوة اللهم قوة يا ربنا لها ولنا أجمعين اللهم قوة يا ربنا لها يا ربنا بعد ضعف عظيم أصابها بعد ضعف عظيم أصابها. اللهم أطل أثره يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سببه اللهم أطل يا ربنا سببه وانزع يا ربنا آثاره أطل يا ربنا سببه سحرا عظيما وحسدا وآثار عيون ومسوس في الجسد وعقد وعقد وعقد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطلها يا ربنا واحللها اللهم فكها يا ربنا وأخرج يا ربنا آثارها وأخرج يا ربنا مؤثرها وأخرج يا ربنا عقدها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا كلها من الجسد ومن خارج الجسد من الجسد من الجسد من الجسد. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احلها يا ربنا احللها وفكها من الرأس من الرأس من العقل والإدراك والعصب يا ربنا ومن القلب والصدر والبطن. اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا مولانا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا من الرأس من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد. اللهم أطل أثرها يا واحد يا صمد اللهم أطل أثرها من العقل والإدراك اللهم أطل أثرها من العقل والإدراك. أطل يا ربنا ما أضعف الجسد وسلب العقل وسبب خوارا شديدا وخمولا وكسلا أطل يا ربنا أثرا قويا بالأحشاء في الأحشاء كالسم الزعاف في الأحشاء. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اللهم أطره يا ربنا أثر عين أثر عين أثر عين أثر عين وعقد الحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء يا ربنا، وأثرت على العقل والإدراك وأثرت على العقل والإدراك والذهن، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطر يا ربنا سحرا عظيما موثقا ومحكما، اللهم أطره يا ربنا عظيما فيها فيها ومن حولها، في بيتها في بيتها ومن حول بيتها، اللهم أطر هذا السحر العظيم في المقبرة في المقبرة وفي المزرعة، اللهم أطره يا ربنا في البحر وفي النهر وعلى سفح الجبل ومع الطير، اللهم أطره في الصحراء، اللهم أطره في النهر، اللهم أطره في الوادي وتحت الحجر، اللهم أطره يا ربنا قويا كالجبل على رأسها، اللهم أطره يا ربنا كالجبل أثقلها، اللهم أطره يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى، وحسبنا الله وكفى، وحسبنا الله وكفى، على من ظلم وطغى وبغى وعلينا اعتدى، حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطر يا ربنا سحرا أضعف الجسد أضعفه أضعفه ضعفا شديدا وأهزله وأهزله، اللهم أطره يا ربنا وأطل حسدا على ذلك على ضعف الجسد وسلب العقل، اللهم أطل سحرا على سلب العقل وعلى الضعف للجسد، وحسدا شديدا وآثار العيون، اللهم أطلها وأخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل أسحارا عظيمة، اللهم أطل أسحارا عظيمة وقديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل في الجسد وفي البيت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطل يا ربنا الأحساد على الضعف على الضعف والخور يا ربنا وعلى القتل يا ربنا وعلى القتل، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على ضعف العقل والتركيز والتفكير والإدراك وضعف الذهن الذهن الذهن، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل أسحارا على ذلك يا ربنا وأحسادا سببت ذلك سببت هذا في جسدها، اللهم أطلها يا ربنا وآثار عيون، اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اضعف يا ربنا ما اضعف الجسد اللهم اطر يا ربنا ما اضعف الجسد اللهم اصهر يا ربنا ما اضعف الجسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اذبه يا ربنا اللهم اشفه يا ربنا لامتك لها ولنا اجمعين يا ربنا شفاء وعافيه يا ربنا وقوه يا ربنا وقوه يا ربنا وقوه يا ربنا وقوة اللهم إنا نسألك يا ربنا قوة لها يا مولانا اللهم رحمة من عندك لها ولنا يا ربنا اللهم رحمتك اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مما كان سببا في الضعف والهزال في الضعف والهزال وفي سلب العقل والإدراك وفي سلب العقل والإدراك وفي ضعف التفكير اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اذهب الأذى يا ربنا اللهم اذهب الأذى يا ربنا يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة وطأتها قوية على الرأس على الرأس اذهبت العقل سلبت العقل سلبت التفكير اذهبت اذهبت وأثرت وأثرت وأضعفت الذهن الذهن الذهن والإدراك والتفكير والتفكير وأثرت على المخ المخ والمخيخ اللهم اطل أثرها يا ربنا اللهم اطل أثرها في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس، في الرأس وفي سائر الجسد. يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنها وعنا اجمعين يا ربنا العذاب، العذاب العذاب العذاب، اكشف عنها وعنا اجمعين يا ربنا العذاب، العذاب والنكال والنكال والنكال والآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد يا ربنا والغلبة يا ربنا يا ربنا. اقر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، اقره يا ربنا فيها وعليها من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم اطل هذا الحسد الشديد تغلغل في جسدها، تغلغل في جسدها. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، تغلغل في جسدها. اللهم اطل ثرى عين عين عين عين عين تجري في دمها، تجري في دمها، تجري في دمها. اطل يا ربنا ثرى عين وسحر وحسد تجري في دمها، تجري في دمها، تجري في دمها، تجري في دمها. اقتلها يا ربنا، اقتلها، اقتلها يا ربنا، اقتلها على نخر عظامها، اقتلها يا ربنا على مص دمها، اقتلها يا ربنا على نخر عظامها، اقتلها يا ربنا على مص دمها، اقتلها يا ربنا على ذهاب عقلها، اقتلها يا ربنا على فساد جسدها، اقتلها يا ربنا على قتلها وهلاكها ودمارها، اقتلها يا ربنا على موتها وهلاكها. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اقتل يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وآثار العيون والأنفس والنظرات والعقد والمسوس يا ربنا. اقتلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أهللها يا ربنا، وفكها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله كافي فكيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده. اكفي يا ربنا آمتك واكفنا أجمعين يا ربنا من سحر عظيم وحسد وعيون يا ربنا، ومن آثارها، ومن آثارها على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، ومن آثارها على الجسد، على الجسد والروح، ومن آثارها على النشاط والحركة والحيوية. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما أضعف الجسد وما أهزله. اللهم أطل يا ربنا آثارا قويا على الضعف، على الضعف وعلى ذهاب العقل والإدراك. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ آتاهم الله من فضله، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا ما على الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا ما على الصحة والعافية، اخرج يا ربنا ما على العقل والإدراك، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما على القوة والنشاط والحيوية، اخرج يا ربنا ما على الرأس، ما على الرأس وما في الرأس، وما على الجسد وما في الجسد. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض السماء. اخرج يا ربنا ما اضعف، اخرج يا ربنا من اضعف، اخرج يا ربنا ما اضعف، اخرج يا ربنا من اضعف،